وها هو فرعون يستدعي السحرة من كل أنحاء الأرض. قال فرعون ائتوني بكل ساحر بكل سحار عليم. قراءتان: عليم بسحره، حاذق في فنه، عظيم فيما يأتي له. فلما جاء السحرة جاءوا يسعون من كل حلب وصوت، جاءوا طامعين في المكافأة، إن لنا لأجرا أن يكون من المقربين. جاء السحرة، فلما جاءوا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. والقصة هنا مختصرة والكلام مختصر. ألقوا ما أنتم ملقون، أي اطرحوا حبالكم وعصياكم وأدواتكم وافعلوا ما شئتم. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلمته، قراءة بكلماته قراءة، ولو كره المجرمون. لما ألقوا حبالهم وعصياهم قال موسى: ما جئتم به السحر، أي هذا هو السحر، لا ما جئت به أنا، هذا هو السحر بعينه، إن الله سيبطله سيفسده، سيظهر الحق، سيمحق الباطل، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فعلم من هذا أن السحر إفساد، أن السحر تمويه، أن السحر باطل، أن السحر غير مستمر، أن السحر دجل، والسحر كفر، ومتعاطي السحر كافر. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته، أي بقضائه بأمره بتدبيره بتصريفه، ولو كره المجرمون. مهما كانت كراهية المجرمون للحق، فالحق لابد أن يعلو، والحق لابد أن يظهر. وإن كانت دولة الباطل ساعة، فدولة الحق إلى أن تقوم الساعة. فحين ظهر الحق وألقى موسى عصاه، فإذا هي تلقف الباطل، ظهر الحق وزهق الباطل، وبحث السحرة عن أدواتهم فلم يجدوها، فقد التقمها ثعبان موسى. والغريب أن الثعبان بعدما التقم كل ذلك حملت 400 ناقة، كيف يلتقمها ثعبان؟ كيف؟ وأين تذهب؟ الأغرب من هذا الالتقام، والأغرب من كمية ما التقم هذا الثعبان، أنه عاد إلى موسى فأمسكه موسى، فعاد إلى ما كان عليه، وإذا بها عصا في يد موسى. حق حق، خلق خلق، حياة، إسماء، إيجاد، لا يقدر على كل ذلك إلا الله. من أجل ذلك ألقي السحرة ساجدين، عرفوا الحق، ظهر ظهر. لكن من آمن بموسى آمنوا على خوف، آمنوا على وجل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنكم، وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم من؟ من قومه الضمير، من قوم من؟ من قوم موسى أم من قوم فرعون؟ قولان: إن كانوا من قوم موسى فقد هلك الآباء مع طول المدة، وبقي الأبناء الشباب هم الذين آمنوا بموسى، ذرية من قومه، من قوم موسى. أو آمن الشباب وآمن الصغار، أما الكبار فخافوا، كما حدث في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث آمن به الفقراء وآمن به الشباب علي، لكن أباه لم يؤمن، ابن أبي طالب وأكبر. أو الكلام عن فرعون، عن قوم فرعون، فما آمن بموسى إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون، والكلام عن قوم فرعون. أما قوم موسى فقد آمنوا به منذ بعث، إذ هو حبل النجاة، هو حبل النجاة ويعرفونه وآمنوا به. لكن الكلام عن قوم فرعون والحكاية عنهم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم فرعون. من هم؟ مؤمن آل فرعون الذي قال أتقتلون رجلا إن يقول ربي الله، امرأة فرعون التي قالت قرة عين لي ولك، والتي قالت ربي نجني من القوم الظالمين، نجني من فرعون وعمله، وضربت مثلا للذين آمنوا. ناشطة ابنته، خازن أمواله، وامرأة خازن، بعض الناس من قوم فرعون آمنوا لموسى حين رأوا الحق وهداهم ربنا تبارك وتعالى للإيمان. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قوم موسى، من قومه، من قوم فرعون، على خوف من فرعون وملئهم. فرعون مفرد وملئهم جمع، وقيل وملئهم ملأ الذرية، ملئهم ملأ القوم. حين علم أن فرعون ليس مفردا وليس منفردا بالإيذاء، بل معه أشراف قومه فهم جماعة، فقيل فرعون وملئهم، على خوف من فرعون وملئهم أشراف القوم الذين لا يبتغون الإيمان ولا يريدون لأحد أن يخرج عن سلطانهم، فيؤمن لموسى فيخرج عن السلطان، كما حدث في مكة. صناديد قريش كلما آمن من أبنائهم أحد عذبوه، عذبوه، وهكذا. على خوف المؤمنون آمنوا وفي قلوبهم الخوف من فرعون وإيذائه وجبروته ومن أشراف القوم، قومهم أو قوم فرعون، قوم الذرية أيا كان، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. الفتن في الأصل كما قلنا إدخال المعدن في النار لتخليصه من الشوائب، إدخال الذهب حتى يخرج خالصا. وتطلق الفتن على القصر، وتطلق الفتن على الابتلاء، وتطلق الفتن على العذاب، وتطلق الفتن على الامتحان، وتطلق الفتن على الاختبار، وهكذا بحسب موضعها في القرآن. هؤلاء خافوا من فرعون أن يفتنهم، أن يعذبهم ويضغط عليهم ويؤذيهم بأسلوب يجعلهم يرتدون أو لا ينطقون بكلمة التوحيد كما يجب، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المشركين، وكأن الله تبارك وتعالى يبرر خوف من آمن، يبرر خوفهم، والخوف من الله، لكن الناس تخاف من أشياء أخرى والخوف غريبة، فأوجدت في نفسه خيفة موسى، وهكذا. فكأن الله يبرر خوف هؤلاء حتى لا يتساءل السامع كيف آمنوا بالله ورأوا الحق، وكيف خافوا من فرعون ولا يجب أن يخاف إلا من الله. الخوف غريب. فالتعليم أو التبرير، وإن فرعون لعال في الأرض، رجل ادعى أنه الرب الأعلى، كيف يكون غبارا؟ كيف يكون جبروته؟ ليس زعيما ملهما فقط، بل إله ورب يعبد، رب، حين قال أنا ربكم الأعلى، عالم في الأرض، وإنه لمن المسرفين المداولين لكل حد في الظلم والبهتان والكذب والادعاء والجبروت والقسوة. وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الأمر لله، آمنوا، والجبار موجود وملأه في السلطة، والقوة غاشمة، والظلم منتشر، والإذلال والاستعباد مستمر، كيف يكون الحال؟ فهذا موسى ينصح قومه باستمرار التوكل على الله. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله وهذا حدث فعليه فتوكلوا، فاجعلوا توكلكم على الله واوكلوا اموركم اليه وفوضوا الامر اليه وارضوا بما قضى وقدر. ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا، ان كنتم مسلمين اي مستسلمين لقضائه منقادين لحكمه. والكلام فيه التأكيد وليس مشروطا بشرطين، شرط الإيمان وشرط الإسلام، ليس مشروطا بشرطين. إن كنتم آمنتم شرط فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين شرط، لا، وإنما هو تأكيد لنفس الشرط، فهو شرط واحد. أي إن كنتم آمنتم فإن من مقتضيات الإيمان التوكل على الله، من مقتضيات الإيمان التوكل على الله والاستسلام والانقياد لحكمه، فهو تأكيد للشرط الأول. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ولما كانوا متوكلين على الله مؤمنين به حقا كانت الإجابة السريعة، فقالوا على الله توكلوا، أي أقررنا بذلك ونجأنا إليه وتوكلنا عليه وفوضنا أمورنا إليه، ثم توجهوا بالدعاء. وفي الآية نفتة تبين أن الداعي إلى الله والطالب من الله والراجي من الله يجب أن يسبق دعاءه بالتوكل، بالتوكل بمعنى أن ترضى بما يأتي به الله، ذاك حقيقة التوكل. رجل حملت امرأته دعا أن تأتي بولد فجاءت بأنثى، إن رضي فهو متوكل على الله راض بحكمه، واستجيبت دعوته، هو لا يعرف كم من أنثى أفضل، ها هي مريم. إن لم يرضى وقال لم تجب دعوتي فذاك رجل غير متوكل على الله، ساخط لا يدري ولا يعلم. شرط التوكل أن ترضى بالنتيجة، أن ترضى بالنتيجة. خرج في تجارته وتوكل على الله ودعا أن يربح فلم يربح. إن كان توكله حقيقي، إن كان توكله حقيقيا علم أن الخسارة أفضل من الربح، فشكر وحمد الله على ذلك. معنى التوكل أنك تفوض بالأمر إلى الله، معنى التوكل أن تخرج من حوليك وقوتك وتوكل الامر الى الله، كرجل له قضيه وكل محاميا للدفاع عنها، فان كان واثقا في محاميه رضي ما تقضي به المحاكم، رضي. فكذلك ان توكلت على الله هو العليم هو القدير، فان جاءك بما تريد فبلطفه، وان جاءك بما لا تريد فبعدله وبحكمته، ولأنك توكلت ودعوت فأتاك بما يصلح لك وهو يعلم وأنت لا تعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ذاك حقيقة التوكل. أطلب من الله، أطلب من الله ما شئت وتوكل عليه، فإن جاءك بما تريد فذاك فضل من الله وفيه الخير، وإن لم يأتك بما تريد فاعلم أن ما أردته أنت كان فيه هلاكك فأنقذك منه لأنك لجأت إليه، فمنع عنك ما تريد كما يمنع الرجل ابنه المريض عن الطعام خوفا عليه وحماية له. من هنا قالوا على الله توكلنا أولا، ثم توجهوا بالدعاء، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، تحتمل معاني أن يجعلهم ربنا فتنة للقوم الظالمين، أي يسلط الظلمة عليهم فيعذبونهم فيدخلون النار بذلك التعذيب، وأصبح المؤمنون هنا وسيلة أداة لوقوع الكفار في الخطيئة. وكمان اذا فقد طلب من الله الا يجعلهم فتنه للظالمه بأن يسلط الظلم عليهم فافعلوا بهم ويفعلوا بهم فيستحقوا العقاب. أي إن أردت أن تعاقبهم فعاقبهم لشأن آخر بعيدة عنه وليس بسبب إيذائهم لنا. أيضا تحمل معنى لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين بأن تسلط علينا عذابا من عندك، فقر أو ضعف أو مرض أو. فيقول الظلمة ها هم الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله، ها هم المؤمنون وانظروا إلى أفعالهم وما جرى لهم، ها هم قد مرضوا وافتقروا وأصبح حالهم وحالهم، زعموا أنهم متوكلين على الله وأنهم مؤمنون بالله، وهكذا ستصبح الشماتة هي الأساس ونصبح نحن أدعوك في أنظار هؤلاء. إذا فقد طلبوا من الله أن يحميهم من عذاب الكفار أيضا من تصاريف القدر التي قد تجعلهم فتنة. أيضا لا تجعلنا فتنة، معنى هذا أنهم طلبوا من الله الثبات على الإيمان والدوام على الإسلام، لا يرتدوا عن دينهم مهما حدث، لا يخلوا بالميثاق والعهد مهما جرى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تلك كانت دعوات بعد توكلهم على الله. وفي الآية الأخيرة لفتة لابد من الإشارة إليها، نجنا برحمتك، نجنا برحمتك، لم يقولوا نجنا بعملنا، نجنا بإيماننا، نجنا برحمتك. ويذهب العقل فورا والقلب إلى آيات في القرآن، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. دعوة سليمان، دعوة سليمان، أدخلني في عبادك الصالحين بأي شيء؟ بالرحمة، لا باستحقاقه، رغم ما فعله سليمان، رغم ما تعلمون عن سليمان، من هو سليمان؟ الأواب سليمان، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. سليمان ذو الجاه والسلطان، ذو الملك والنبوة، أدخلني برحمتك. وتنظر إلى الأنبياء، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، برحمة منا. نوح، هود، صالح، شعيب. ارجع إلى سورة هود واقرأ وتأمل، كلهم أنجيناهم برحمة منا. شيء ملفت للنظر. إذن رحمة الله تبارك وتعالى هي الأساس، ولا يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فدخول الجنة بالرحمة واقتسام الجنة بالأعمال، الهداية إلى العمل الصالح بالرحمة، إصلاح الذرية بالرحمة، أن تتوفى مسلما بالرحمة، أن تنجو من الكفار بالرحمة. إذن فأين العمل؟ أين ذكر العمل وأين سيرة العمل؟ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أين العمل هنا؟ نجنا برحمتك من القوم الكافرين، أين العمل؟ العمل أيها الأخ المسلم من ضمن الرحمة، بل هو فرع من فروع الرحمة. فبرحمة الله هداك للإسلام، وبرحمة الله جعلك من أهل القرآن، وبرحمة من الله جعل لسانك عربيا فتعي وتفهم، وبرحمة الله جعلك مصليا، وبرحمة من الله وفقك لعبادته. فالعمل هو من رحمة الله ومن فضل الله ومن من الله بل الله يمن عليكم أن هداكم من الإسلام وأن هداكم من الإيمان إن كنتم صادقين. قد أوصى موسى قومه الذين آمنوا به، أوصاهم بالصبر، أوصاهم بالتوكل على الله، ولجأوا جميعا إلى الله عز وجل، لجأوا إليه المتضرعين ألا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين، وطلبوا منهم النجاة من القوم الكافرين، واستجاب ربنا تبارك وتعالى لهم فثبت قلوبهم. وأوحى إلى موسى بالعمل والاستمرار في الدعوة والصبر على إيذاء فرعون، إذ لم يتركهم فرعون في حالهم ولا في حال سبيلهم، بل حرضه الملأ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإنا فوقهم قاهرون. خرب فرعون مساجد بني إسرائيل، خرب دور العبادة ومنعهم من عبادتهم، وكانت صلاتهم في البيع والمعابد وليس في البيوت، لكن الضرورات تبيح المحظورات. من هنا سمح الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل أن يتخذوا من بيوتهم مساجد، فقال عز وقائل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، بوأته منزلا وبوأت له منزلا، أعددت وهيأت وأسكنت، أعددت له وهيأت له وأسكنته. والمباءة المكان الذي تكون فيه الإقامة دائما. تبوأ لقومكما بمصر بيوتا مساكن، واجعلوا بيوتكم قبلة أي مقابلة لبعضها البعض، يقابل بعضها البعض، أو واجعلوا بيوتكم قبلة أي متجهة إلى القبلة، وقيل القبلة بيت المقدس، وقيل بل القبلة الكعبة. واجعلوا بيوتكم قبلة أي مصلى تصلون فيها بسبب الخوف من فرعون، وأقيموا الصلاة داوموا على إقامة الصلاة، وبشر المؤمنين بالنصر في الدنيا وبالجنة في الآخرة. وفي الآية الضمائر أو الخطاب مثنى ثم جمع ثم مفرد. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، واجعلوا جمع بيوتكم قبلة، وأقيموا جمع وأقيموا الصلاة، وبشر بالإفراد وبشر المؤمنين. اتخاذ المساجد وبناء المعابد من سلطة الرؤساء، من هنا كان الأمر لرؤساء القوم موسى وهارون. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، خطة إعداد استعداد من شأن الرؤساء وليس من شأن الناس حتى تتوحد الاتجاهات. أما الصلاة فهي من شأن الجميع، والأمر باتخاذ البيوت مساجد أمر للجميع. من هنا جمع وقال: وأقيموا الصلاة، واجعلوا بيوتكم قبلة، وأقيموا الصلاة، جمع لأن الكل والآحاد مأمورون بهذا. أما التبشير فهو من وظيفة صاحب الرسالة فقط، هو المبشر، فأفرد الخطاب وقال: وبشر يا موسى، وبشر المؤمنين. هذا الإعجاز اللغوي الذي لا يفوته فائدة لا يكون إلا من عليم حكيم، تنزيل من عليم حكيم. قالوا إن البيوت أصبحت مساجد، قالوا البيوت متجهة إلى القبلة، قالوا البيوت يقابل بعضها بعضا، كل ذلك تحتمله ألفاظ الآية. أقرب الأقوال هو أنهم حال الخوف أذن لهم بالصلاة في البيوت، إذ إن الصلاة بالنسبة لشرع موسى كان يجب أن تكون في المعابد والمساجد. وهنا اتجه موسى إلى الله داعيا لاجئا، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الملفت للنظر أن الرسل رحمة، الرسل رحمة، وما من رسول إلا ويجهد ويجتهد في دعوة قومه للإيمان وفي الدعاء لهم بالهدى وفي طلب الرحمة والغفران لهم، فكيف يدعو موسى على هؤلاء الذين أرسل إليهم؟ كيف؟ نفس الموقف ونفس التساؤل يأتي بالنسبة لنوح، حيث قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال العلماء إن دعوة الأنبياء على قومهم والتي حدثت بالنسبة لنوح وبالنسبة لموسى كانت بأمر من الله، بأمر من الله وبوحي منه. أما نوح فقد أخبره الله تبارك وتعالى بقوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إذا فلم يلدوا إلا فاجرا كفر. حين أوحي إليه بذلك أمر بالدعاء عليه ولم يدع عليه من تلقاء نفسه، وكذلك موسى أوحي إليه بعدم إيمان فرعون وقومه، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن فقد كانت دعوة موسى بناء عن علم من الله وبناء عن وحي من الله. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أشراف قومه زينة وأموالا، الزينة الرياش فاخر الأساس كل ما يتزين به كل ما زينت به الأرض، وأموالا من جميع أنواع المال الذهب والفضة والمجوهرات والملابس وما إلى ذلك. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اللام في كلمة ليضلوا أهي للدعاء؟ لام الأمر ربنا ليضلوا عن سبيلك، لام الرجاء، وكأن موسى يدعو عليهم بالضلال. وقرئت ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا ليضلوا ليضلوا هم ليضلوا غيرهم، أم هي لام لكي أو لام أجل أي لام العلة، أم هي لام العاقبة كقوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا أي لتكون العاقبة، لتكون العاقبة. ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا أي لتكون العاقبة الضلال، ربنا ليضلوا أو ليضلوا عاقبة أمرهم الإضلال والضلال. أم هي لام العلة؟ وكأن الله أعطاهم الأموال وأعطاهم الزينة استدراجا لهم. فإذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، فكأن الأموال والزينة يستدرجهم فيزيدوا في ضلالهم. أم هي لام الصيرورة؟ الأموال والزينة تؤدي بهم في النتيجة إلى كذا، إلى الضلال والفضلال. ربنا ليضلوا عن سبيل، ربنا مش ربنا مص قراءة، ربنا مص على أموال طمص يطمس، يطمس طمصا، طمص الشيء إزالته عن صورته، محق الشيء إزالة أثره، مسخه. ربنا اطمس على أمواله، إذا فقد طلب إهلاك الأموال. والطمس الإهلاك تغيير الصورة. واشدد على قلوبهم، اطبع عليها واختم عليها، واشدد عليها تشد الوثاق والتيقن من الشيء، اشدد على قلوبهم، اغلقها واجعلها مغلقة، لا تفتح للإيمان ولا تفتح لنور الهدى أبدا. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا فالطمس على الأموال والشد على القلوب ومنعهم من الإيمان حتى يأتي العذاب، فإن آمنوا حينئذ لا ينفع لهم الإيمان. ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي الآية بعض كلمات للنحويين، فلا يؤمنوا وكأن فاطمس واشدد جملة اعتراضية، فلا يؤمن معطوفة على قوله ليضل. ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمن، فلا يؤمن، وليست من الدعاء. واطمس على أموالهم واجد على قلوبهم جملة اعتراضية، أو هي من ضمن الدعاء، اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.